إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وخير ما في ملكه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، أنار به الظلمة، محى به الكفر، هدى به من الضلالة، أرشد به من الغواية، فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. عباد الله، للناس في دنياهم معشوقات ومطلوبات ومحبوبات، كل على حسب همته وعزيمته، فبعضهم مع الجاه والملك، وبعضهم مع المال والعز، وبعضهم مع النساء والصور، وبعضهم مع الأغاني والساقطين. وأجل الحب هو حب الله جل جلاله، والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولقد كان بعض الناس يحب البشر ويعشق المخلوقين إلى درجة أنه يرى أن أذاهم وأن إيلامهم ضرب من ضروب الراحة واللذة. ولقد قال المتنبي أمام سيف الدولة لما رماه حتى أدماه، لما تحدث أبو فراس الحمداني أمامه فاستجاب سيف الدولة وضربه: إن سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. إذا كان بعض البشر يرى أن أذى محبوبه من البشر بمثابة المتعة وبمثابة اللذة، فكيف بمن أحب الله عز وجل سبحانه وتقرب إليه واتصل به وآنس به واشتاق إليه وتقلب وتملق وسأل ورجا ودعا وسأل ربه ومولاه؟ ثم يلي المولى عز وجل في الحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لا يوجد في البشر أجل منه، ولا في الخليقة أعظم منه، ولا أجدر بحب، ولا أليق بشوق، ولا مستحق لمحبة كما يستحقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي البخاري: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه ووالده والناس أجمعين. قال عمر رضي الله عنه: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا نفسي. قال: لم تؤمن يا عمر؟ قال: أنت أحب إلي، وهو يبكي، أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر، أي الآن آمنت وعرفت الإيمان، ولذلك أجل ما يتقرب به إلى الله جل جلاله أن يحب وأن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك من قول المولى سبحانه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ماذا بعد النفس؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي إنه أشد وأعظم عند المؤمنين وأكثر حبا حتى من نفوسهم التي في صدورهم. وإن هذا عند التحقيق قليل، أي عندما نحاول أن ننزل هذه المفردات وهذه المعاني على أرض الواقع نجد أن فيها شيء من الصعوبة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرعة الإسلام وجاء بالقرآن وجاء الناس بالهدى والنور. يا فيلسوف، لقد شغلت عن الهدى بالمنطق الرومي واليوناني، وشريعة الإسلام أفضل شرعة. دين النبي الصادق العدناني هو دين رب العالمين وشرعه، وهو القديم وسيد الأديان، هو دين آدم والملائكة قبله، هو دين نوح صاحب الطوفان، وبه أتى هود وصاحب وبه أتى هود النبي وصالح، وهما لدين الله معتقدان. وبه أتى هو وبه حمى الله الذبيح من البلاء لما فداه بأفضل القربان، هو دين إبراهيم وابنيه معا، وبه نجا من لفحة النيران، هو دين يعقوب النبي ويونس، وكلاهما في الله مبتليان، هو دين لوط وصاحب مدين، وكلاهما في الدين مجتهدان، هو دين داود الخليفة وابنه، وبه أذل له ملوك الجان، هو دين يحيى مع أبيه وأمه، نعم الصبي وحبذ الشيخان. وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن، الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان، الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان، وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني، بل مسلمون ومؤمنون بربهم، حنفاء في الإسرار والإعلان. ولشرعة الإسلام خمس عقائد الله أنطقني بها وهداني. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالهدى، هو الذي جاء بالنور، وبواعث حبه ومحركات الشوق إليه كثيرة. إن أردت أو وجدت في قلبك شيء من الجفاء أو شيء من البرودة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأردت أن تحرك الأشواق وأن تستثير الكوامن وأن تدفع الشوق إلى حبيبك وإلى صاحب الفضل عليك بعد ربك، رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ فقم ببعض البواعث. والباعث الأول على حبه صلى الله عليه وسلم هو ما حباه الله عز وجل به من الخصائص القوية والأخلاق الرضية والمقامات العلية. ورفعنا لك ذكره، رفع الله ذكره وأعلى الله مكانه. فإنك إن تأملت خصائصه صلى الله عليه وسلم التي حباه الله عز وجل بها أحببته. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع أن يطلب الشفاعة، وأول مشفع أن يرضى له الشفاعة ويؤذن له بها، وأول من يأخذ بحلق الجنة يقرع للناس أبوابها. فهو عليه الصلاة والسلام صاحب الخصائص والمناقب والشمائل، هو عليه الصلاة والسلام الذي كان الشجر ينقاد له، وكان الحجر ينطق في يديه تسبيحا لله جل جلاله، يسبح الحجر في يديه ويسمع الناس تسبيح الحصى، يكثر الطعام ببركته ويفجر الماء من خلال أصابعه. عليه الصلاة والسلام يشهد له الذئب الذي أخذ الشاة، ولما جاء الراعي واستنقذها شهد الذئب برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للراعي: ما الذي يجعلك ترعى هنا وقد بعث الله محمدا بالمدينة؟ بعثه الله عز وجل يقر له بذلك. هو عليه الصلاة والسلام صاحب الخصائص العلية والمقامات السامية، من تأملها ونظر فيها أحبه، ولا شك إلا أن يكون مكابرا أو جاحدا أو معاندا. ثانيا، مما يبعث على حب النبي صلى الله عليه وسلم تأمل سيرته صلى الله عليه وسلم التي ترى فيها العظمة والاقتدار والجلال والنبوة والرسالة والإقدام والشجاعة والفضل والعدل والإنسانية والخيرية والشرف والنبوة والوحي يدوي ويجلجل في جنبات المدينة. إن من تأمل سيرته عليه الصلاة والسلام وقد كسرت رباعيته، وقد أوذي عليه الصلاة والسلام، وقد آذاه أهل مكة فقالوا صابي أي مرتد، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أم يقولون تقوله بل لا يوقنون، قالوا عنه معلم، قالوا عنه مجنون، وضربوه في أعقابه حتى سال دمه، وخنقوه بسل الجذور، وكسروا رباعيته، وشجوا رأسه وسال دمه عليه الصلاة والسلام في سبيل هذا الدين. وبالرغم من ذلك كان يقول وهو يمسح الدم عن وجهه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من ذلك وصبر. من تأمل سيرته، ومن تأمل عظمته، ومن تأمل حياته التي عاشها للناس وكانت كلها مشرقة أحبه صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل كلام الله الذي فيه الأمر بحب النبي واتباعه والإيمان به وتعزيره وتوقيره ونصرته أحبه عليه الصلاة والسلام. فمن أحب الله أحب رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا من بواعث ومن محركات ودوافع حبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما يحرك القلوب ويدفعها نحو الاشتياق والحب برسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقف على آثاره وثمرات دعوته، وعلى بلوغ رسالته للناس جميعا، وعلى حب أصحابه عليهم رضوان الله له صلى الله عليه وسلم. هذا بلال ابن رباح رضي الله عنه لما وافته المنية ونزل به الأجل كان يتبسم وكان يضحك، فسمع امرأته تقول: واك رباه، أي يا مصيبتي، فقال: يا طرباه يا طرباه. قالوا: يا بلال، أو في مثل هذا المقام تطرب؟ قال: كيف لا أطرب، وعما قليل ألقى محمد والأحبة. إنه مشتاق، وإنه يحب، وإنه يريد، وإنه يطلب، وإنه يتحرك وتتحرك دوافعه شوقا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لهذا الحب صور ودلائل وعلامات وإشراقات وتأثير على قلوب المحبين. لم يكن حبه عليه الصلاة والسلام شعارا يتشدق به ولا دثارا يتزين به الناس، إنما حبه حقائق، وإنما حبه تحقيق، وإنما حبه أن تعيش هذا الحب في حياتك. وأول صور وعلامات ودلائل حبه تعظيم كلامه ونشر سنته وتعظيم أوامره والاهتمام بهديه عليه الصلاة والسلام، والرد عن القائلين بأن سنته تخلف، وبأن منهجه إرهاب، وبأن طريقه ظلامة. ينبغي أن يفتخر الناس وأن يعلي كل مسلم رأسه مفتخرا معتزا برسوله صلى الله عليه وسلم. إنما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أن تكون من أتباعي، وأن تكون من حزبه، وأن تكون من جنده، هذا فخر لك أن تعظم من السنة، وأن لا تقبل كلام أحد فوق كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. الصورة الثانية من صور حبه صلى الله عليه وسلم تقديمه عليه الصلاة والسلام، وتقديم كلامه على الناس وعلى النفس. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا في قوله ولا في حياته. أنه عليه الصلاة والسلام كان أصحابه يقدمون كل شيء عندهم من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، حب الأولاد. فهذه هند بنت عمرو ابن حزام رضي الله تعالى عنها، لما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل يوم أحد جاءت تجري والناس يقولون لها أين أين يا هند، وقد مات أبوها، مات عمرو بن حزام شهيدا، ومات زوجها، ومات أخوها، جاءت تجري وهي تقول كيف برسول الله كيف برسول الله. فلما بلغها أن رسول الله حي رجعت، وكل من لقيها تقول له المصيبة بعده تهون، رسول الله حي، صاحبكم حي. إنها قدمت رسول الله على أبيها وعلى زوجها وعلى أخيها، وكانت تقول كل مصيبة بعده تهون. هذا في مقام التدريس سهل، وبالحديث عنه يهون وسهل أيضا، لكن أن نحقق هذا حقيقة وأن نعايش هذا حقيقة هذا من الصعب. كان أصحابه عليه الصلاة والسلام لا يقدمون شيء عليه على كلامه أو عليه عليه الصلاة والسلام. ثالثا من صور محبته التأدب معه وكثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إن التأدب معه يحتاج إلى دين، إلى دين كثير. أبو محذورة رضي الله عنه صحابي جليل، كان أبو محذورة رضي الله عنه صاحب الأذان، يقال حديث أبي محذورة في الأذان في التثويب الصلاة خير من النوم في الأذان الأول ولا في الأذان الثاني، راوي الحديث هو أبو محذورة. وكان في الرابعة عشر من عمره دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رسول الله على رأسه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأس أبي محذورة. أبو محذورة حلف بعد هذا أن لا يحلق شعره حتى خلافة عثمان، يعني تقريبا 26 سنة ما حلق رأسه نهائيا. دخل على عثمان وقد كثر شعره وغزو وتدفق، قال له عثمان يا أبا محذورة احلق رأسك، قال والله لا أمس شعرا مسه رسول الله بيده، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح له على رأسه، أبى أن يحلق هذا الشعر تأدبا معه. كان عبد الرحمن بن القاسم إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير لونه كأنما نزف الدم من وجهه، وشه تقول ما فيه دم، تقول الدم في وشه كله وقع. وكان الإمام مالك إذا حدث عن الفقه حدث على أي حال، ولكن إذا روى الحديث وقص الحديث دخل واغتسل وتطيب ولبس الحلة وجلس بين أصحابه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله من المحدثين الذين يكثرون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في درس الحديث لا يسمح لأحد أن يبري قلما، حتى صوت القلم لا يريده أن يبري قلما أو أن يتبسم، فإذا تبسم أحد الحاضرين وهو يحدث عن رسول الله نفض ثوبه وأخذ نعله وخرج من المسجد وانصرف. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان راقدا في ناحية المسجد فسمع جلجبة وأصوات والحديث في البخاري، فنادى على السائب بن يزيد وقال له ناد لي هؤلاء، فجاءوا برجلين، قال لهما عمر من أين أنتما؟ قالوا نحن من الطائف، قال أما وإنكما لو كنتما من المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة كانوا يجلونه وكانوا يتأدبون معه. قال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال والله ما ملأت عيني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما كنت أطيق أن أنظر له، ولو أنك سألتني أن أصفه لما استطعت أن أصفه، لأنني ما ملأت عيني منه قط. كانوا يجلونه وكانوا يعظمونه، حتى إذا حدثوا عنه بالحديث كانوا يعظمونه وكانوا يجلونه رضي الله تعالى عنهم. هذا بكير ابن الشداخ الليث، وربما يسمع به بعض الناس لأول مرة. بكير ابن الشداخ الليثي صحابي جليل ورجل مؤدب، كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان طفل كل يوم يمشي يجيب الماعون يجيب اللبن يخش البيت لأنه شافع. ذات مرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل إلى الدار وتناول الإناء، جيب الماعون وتعال. قال: يا رسول الله، لقد احتلمت البارحة، ومبارحة أنا جيت راجل، لا يحل لي أن أدخل على نسائك. ذو مؤدب أدب شديد. قال له لحد بالليل، كان شافع، بالليل لما نام احتلم، جرى عليه ما يجري على الرجال. الصباح قال له: جيب الماعون زي مبارح. قال: لقد احتلمت. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم صدق قوله ولقه ظفره، اللهم صدق قوله ولقه ظفره. ومضت السنين وجاءت خلافة عمر، جاء بكير بن الشداخ الليثي ووجد يهودي، فأخذ اليهودي وقتله، قتل اليهودي. ولا يجوز قتل اليهود لأنهم كانوا أهل ذمة وعهد، لا يجوز يعني قتلهم. فجاء الخبر عمر فقال: ائتوني بقاتله. فلم يعرف له قاتل، ما عرفوا قاتله. فصعد المنبر قال: يا أيها الناس، أسألكم بالله، من قتل اليهودي أو كان له به علم فليقم. فقام بكير بن الشداخ قال: لو أقتلته؟ قال: نعم قتلته. قال: لزم كدمه، فما المخرج؟ ما عند الطريق الليلة، وقعت خلاص، ما المخرج؟ قال له: يا أمير المؤمنين، غزا أحد الناس ولقد استخلفني على أهلي. قال لي: خلي بالك من أولادي. وكان اليهودي يتلصص امرأته، يجي يخبط لها الباب وداري السميلة، وينشد شعرا ويقول وأشعث، يعني الزول بيقول للمرأة راجل زول أشعث، يعني حتى ما نظيف لأنه قياف وكده، أشعث غرر الإسلام به. خلفته في أهله في ليلة التمام. قال له: أسمعت هذا منه؟ قال: نعم. قال له عمر: لقد قال رسول الله: اللهم صدق قوله ولقه ظفره، صدق قولك ولقيت ظفرك يا بكير. لأنه مؤدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال له: إني لا أحل لي أن أدخل على نسائك بعد اليوم. خزيمة بن ثابت ابن مدركة الخزرجي رضي الله تعالى عنه، باع رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ابتاع إليه رسول الله، رسول الله اشترى منه وقال: القروش بكرة، ببايع الناس. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بايع الراجل العربي ده، راجل من الخلق. الرسول قال: خلاص بكرة بديك السعر، بديك التمن. اتفقوا والبيعة تمت. لما جاء العربي لقى واحد أداه سعر أكثر، قام باع. الرسول قال له: يا أخي، أين الناقة؟ قال: لم تبايعني ولم أبايعك، أنكر. الرسول قال لأصحابه: من يشهد لي؟ قام خزيمة بن ثابت وقال: أنا أشهد لك يا رسول الله، أنا أشهد لك. قال: أتشهد لي؟ هل سمعت؟ هل رأيت؟ شفت الشيء الحاصل بيناتنا؟ قال: ما سمعت وما رأيت، أصدقك في خبر السماء يأتيك به جبريل، ألا أصدقك في قول هذا الأعرابي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد له خزيمة فحسبه، يعني يكفي. هو الصحابي الوحيد الذي شهادته برجلين، أي صحابي يشهد بواحد. خزيمة كان شهد ليك يعتبروا شاهدين، انتهى الكلام. هذا من الأدب، من الأدب ومن التأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحوج الأمة أن تتأدب مع رسولها صلى الله عليه وسلم. ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ينبغي أن يتأدب معه في الألفاظ، في العبارة، في ذكره، أن يتعامل معه بانتقاء ألفاظ واختيار عبارات واصطفاء كلمات، ليس كما يتحدث كثير من الناس في عصرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صور حبه أول شيء طاعته وتعظيم أوامره، وثانيا تقديم كلامه وتقديمه على سائر الناس، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وثالثا من صور ودلائل وعلامات حبه التأدب معه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن أم حبيبة لما دخل عليها أبو سفيان أبوها طوت الفراش، قال: أي بنيتي أرغبت بي عن الفراش؟ ما كانت أعلى والفرش ما بيشبهني، أم رغبت به عني؟ قالت: الفراش فراش رسول الله، وأنت مشرك نجس، لا يحل لك أن تجلس عليه. مع أبيها قال: لقد أصابك بعدي سوء كثير. أنت تغيرت كثير، قال لها بعدي، بعد ما تزوجت ولحقت بالإسلام أصابك بعدي سوء كثير. أبو سفيان هو الذي قال: أتيت قيصر في ملكه والنجاشية في ملكه وكسرى في ملكه، ما رأيت أصحابا يحبون صاحبهم كما يحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان إذا تنخم بالنخامة، والحديث في البخاري، أخذها منهم كل واحد وابتدروها فدلكوا بها أجسادهم ووجوههم. وكان إذا توضأ ابتدروا ماء وضوئه. سواد بن غزية كان في غزوة بدر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف وبيده قدح، فغمز به بطن سواد، قال: استوي يا سواد. قال: لقد أوجعتني يا رسول الله. قال: اقتد مني، أي اقتص مني، المعركة بعد قليل والقتال سوف يدور، اقتص مني، اقتد مني. ووقف عليه الصلاة والسلام، قال: سواد، لقد أوجعتني جما، كان الوجع شديد، ارفع ثوبك أختص منك. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه، فانكب سواد ابن غزية يقبل بطن النبي ويتمسح بها ويبكي. ظن رسول الله أن سواد سوف يختص منه وهو يقبل البطن ويبكي. يقول، قال له رسول الله: يا سواد، ما الذي على حملك على هذا؟ قال: إنا على قتال، ولعلي أموت، فأحببت أن يكون آخر عهدي من الدنيا أن يمس جسدي جسدك. أراد أن يلقى الله وقد مس جسد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الطاهر المبارك. هكذا كان أصحابه يحبونه، وكانوا لا يقدمون ويتأدبون عنده، ولا يقدمون كلام أحد على كلامه صلى الله عليه وسلم. هذا جليبيب لما أتى يخطب وكان دميما ولم يكن صاحب مال، لا عنده قروش ولا شكله جميل. انت كان شكلك شين لكن عندك قروش كثيرة بتعمل لك قروش، يعني فرقة. أول حاجة ذاته بتنور، الراحة ذاته بتخليك تنور شوية، المكيفات والحاجات دي. كان بيجيت شين بتبقى سمح شوية، لونك بيفتح وحركات زي دي. انت كان بيجيت شين، وكان بيجيت شين وتقدمت لوحدة سمحة، قالوا لي: أه فلان جاكي عنده عمارات وعنده. تقول: الرجال ما بيتعبوا، الراجل ما بيتعب، بيتزوجوك طوال. كان بيجي الشين يقول: يبقى يبدأ لا عنده قروش ولا عنده وجاهة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، الراجل قايم، الرسول صلى الله عليه وسلم دائرة لرغبته، قال: أكرم، ما من أهل بيت أعز ولا أكرم منا اليوم. دائر بيتنا ما في زور الليل أحسن مننا. قال أريدها لجليبيب. الراجل بعد ما كان فرحان هبط قال له هلا أو بكر، طيب ما يكون أبو بكر الصديق، قال له هلا عمر، قال لما يجون الناس السيدين تجيب لنا أزول، تجيب لنا يعني جليبيب، ما تجيب لنا أبو بكر وعمر. فسأل امرأته قال عندي شور، ماشي شاور المرأة، المرأة طبعا ما بترضى، قلت نفس الكلام. قالت ألم يرى أهل بيت من الأنصار أليخ بجليبيب غيرنا؟ يا أخي ما لقى الناس بيشبهوا بجليبيب ذي اللي إحنا الوقعوا فيه ليش محصة. فقالت الفتاة أترداني أمر رسول الله؟ لقد رضيت به. أترداني أمر رسول الله؟ لقد رضيت به. فقال رسول الله لها، دعا لها دعوة صارت دعوة ومثلا إلى يوم القيامة، لكن بالسعيدة. قال اللهم صب لها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. اللهم صب لها الخير صبا. والله دي آخر يا أخي دي أحكي للبدي نجحت نجاح شديد. اللهم صب لها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. ومعروف بعد ذلك ما حصل لجليبيب، أنه قتل سبعة من المشركين واستشهد. قال قتل سبعة من المشركين جليبيب مني وأنا منه. كانوا يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا من صور حبه عليه الصلاة والسلام الدفاع والذود والذب عنه صلى الله عليه وسلم. إن من الدين أن يدافع عنه وأن يحمى، كيف لا وأنت بدفاعك عن رسول الله تدافع عن الملة، كيف لا وأنت بدفاعك عن رسول الله تدافع عن كل الأديان وعن كل الأنبياء، كيف لا. ولما كان يوم أحد جاء بعض المشركين يقصدونه عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم، قال من يردهم عنا وله الجنة. قال أهل العلم ابن حجر من رد عن رسول الله ودافع عنه كانت له الجنة، من يردهم عنا وله الجنة. وفي صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك ونعس على دابته، وكان كل مرة يريد أن يراوح عنها أن يسقط منها، فتبعه أبو قتادة الأنصاري، وفي كل مرة يسنده بس بقى مباريه لما يشعر ذلك يقع من الناقة، والناقة ما شهو ينوم تأخذ نومه يقوم يدور يقع ثلاث مرات. فقال له حفظك الله بما حفظت نبيه، حفظك الله بما حفظت نبيه. أبو طلحة الأنصاري لما جعل أهل الشرك يرمونه يوم أحد يقف ويحمي رسول الله ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله. وقام طلحة بن عبيد الله التميمي يدافع عن رسول الله ولقي المشركين وضربهم حتى شلت يده، ولما آلمه الجرح قال حس يعني أخ. قال رسول الله أما وإنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. قال أوجب طلحة، ولما أراد طلحة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع عنه المشركين جاء يحمله على كتفه يأخذه ويجره حتى أراد أن يرفعه مكانا أعلى على صخرة يحميه بها فلم يستطع لأنه قد أثخن بالجراح، فرقد على الأرض وبرك على ركبتيه، وركب رسول الله على ظهر طلحة وصعد وكان يقول أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب الجنة، أوجب طلحة. دافعوا عنه دفاعا شديدا، نحري دون نحرك يا رسول الله. ولكننا نعيش في عصر للأسف الشديد جريدة الوفاق تكتب في عددها الذي صدر يوم الخميس 21/4/2005 عن صاحب كتاب منقول عنه المجهول في حياة الرسول المصنف يدعى دكتور المقريزي. نشر في هذه الجريدة أن عبد الله بن عبد المطلب ليس بأبي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ابن زنا. جذور محمد يقول، لكن السؤال الأهم هو ابن من محمد؟ من هو أبوه؟ وهل لمحمد إخوة؟ إن القارئ المدقق للأحاديث والأحداث التي رويت عن تلك الفترة سيجد حقائق أغفل عنها كل من تناول سيرة محمد، كلها تثبت أن محمد ليس ابن عبد الله. إذن المولود بعد سنوات من موت عبد الله لا يمكن أن يكون ابن عبد الله إلا إذا كان محمد مكث في بطن أمه 4 سنوات. وآمنة تعترف أن الحمل بمحمد سبقه حمل آخر مرة أو مرات. هل لمحمد أخوة؟ من هم؟ وأين ذهبوا؟ أو طمست سيرتهم؟ يقول أن محمد ليس من قريش، إنما هو من كندة. قال وليس من بني هاشم، واعترف محمد بذلك. وقالوا أيضا أن محمد لا أصل له، كما نجد أن قريش في حديثهم عن الأنساب قالوا أن محمد نب لا أصل له. في جريدة الوفاق يرمى رسول الله بأنه ابن زنا، ويقال أنه لا أصل له. وحق لنا أن نتساءل، ما المراد بهذا الكلام؟ محمد طه محمد أحمد؟ أنا لما سمعت هذا الكلام ما كنت أظن أنه يمكن أن ينشر في جريدة الوفاق، لأني كنت أظن أن الرجل من الإسلاميين، لكنه سمح في جريدته. وللأسف الشديد نشر هذا الكلام ومكتوب المجهول في حياة الرسول، عنوان الكتاب بل يقول أن محمد يعتمد في رسالته على هواتف الجن وعلى الكهانة وليس على الوحي. ما الذي يحدث في ديارنا؟ ما الذي أصابنا؟ أين الذود والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيمكن أن ينتهك؟ أيمكن أن تنتهك الحرمات؟ وأن يصل التبجح والسفاهة إلى هذا الكلام؟ والله لو قيل لمحمد طه محمد أحمد أنه ليس ابن أبيه لأقام الدنيا وما أقعدها. 3 مقالات تنشر في هذا الكلام، ما موجود الكتب المقال منه ذاته، صورة الكتاب اللي طلعوا منه الكلام ده. طيب طلعته ليه ونشرته ليه؟ من أجل أن يرد عليه؟ ما في رد، ما في كلام بيقولوا إنه الكلام ده باطل ونحن حنرد عليه وفي ذو المجرم كتب كده وحتى الرد عليه. هل نحتاج أن ننشر في صحيفة سيارة يومية كلام إنه النبي صلى الله عليه وسلم ابن زنا بهذه الجرأة ثم نقول نرد عليه؟ ولين نطلع في الله عشان نرد عليه؟ إن هذا الكتاب ظهر على شبكة الإنترنت، وقام الطيب مصطفى جزاه الله خيرا بحجب هذا الكتاب عن عن عن عن الشبكة وعن الموقع السوداني الذي هو مسؤول منه محمد طه ومحمد أحمد، يخرج هذا الكلام البذيء الرديء السيء في قمة من القمم. وفي رسول من الرسل. آذت قريش رسول الله حيا، وآذى هؤلاء رسول الله ميتا، أما كفاه أن يخنق بسلف جذور؟ أما كفاه أن يسمع وهو حي أنه مرتد وصابي وأنه شاعر وكاهن وأنه مجنون؟ أما كفاه وهو حي أن يضرب بالحجارة في الطائف حتى يسيل الدم على أقدامه حتى يأتي ويتجرأ في زمن المهازل؟ والله لو قيل هذا في مسؤول من المسؤولين، في رئيس الدولة أو في وزير من وزرائه، لشنقوه وقتلوه. لو قيل هذا الكلام، أنا والله لا أدري ما هي المبررات التي تجعل محمد طه ينصر مثل هذا الكلام، ولكن الذي أفهمه أنه حاقد، وأن الله أراد أن يفضحه، وأن الله أنطقه بهذا وأخرج للناس خبأه والمستور منه. يكتب عن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، وأصحابه يقولون: نحري دون نحرك يا رسول الله. أصحابه يقولون: كل شيء يهود بعدك يا رسول الله. أنس بن النضر يوم أحد لما قاتل وقتل ووجد كثير من الصحابة وفيهم عمر بن الخطاب وجوم، قال: ما لكم يا قوم؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: وماذا تفعلون بالحياة بعده؟ قوموا وموتوا على ما مات عليه، قوموا وموتوا على ما مات عليه. وسعد بن الربيع بحث عنه النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، فوجد فأرسل إليه فوجد مسخا في جراحاته، قال له: يا سعد، إن رسول الله يقرئك السلام. قال: أقرئ رسول الله مني السلام وأخبره أني أجد ريح الجنة. دعك من الناس، أحد جبل يحبنا ونحبه، الحجار والسهول والوهاد، والمدينة التي ألفت كلامه ومشيته وجلسته وأدبه. أحد جبل يحبنا ونحبه، الأحجار تحبه وتحن إليه. يطالعنا محمد طه يطعن في أبي النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنه عاهر، حتى لو كان والده عبد الله فإنه عاهر. والله أنا إلى هذه اللحظة لم أستطع أن أستفيق من هول ما قرأته. ما الذي أصاب الناس؟ وما الذي أصاب الأمة؟ وهل نحن بحاجة إلى أن ينشر في جريدة صاحبها مسلم ومن يقومون عليها من المسلمين ينشر هذا الكلام حتى فيه طعن في بقية الأنبياء؟ ثم قام بعض الفضلاء بتقديم عريضة فيه وأدخلوه السجن، حتى ولو كان محمد طه محمد أحمد، أدخلوه السجن وهو يعتذر ويقول أنه أراد أن يرد. ترد ماذا؟ هل مثل هذا الكلام يحتاج إلى رد؟ ولماذا ينشر مثل هذا الكلام ابتداء؟ ولصالح من؟ نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله تعالى أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى يا رب العالمين عزا ونصرا للمسلم والمسلمين، عزا ونصرا وتمكينا للسنة يا رب العالمين، وقمعا وردا للبدعة والمبتدعين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا جواد يا كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقي أن تعلموا حكم من انتقص أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قذفه أو نفى نسبه أو لوح تلويحا بانتقاص قدره. ينبغي أن تعلموا أن هذا كافر مرتد إجماعا ولا خلاف في ذلك. كل من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو انتقص من قدره أو قلل من شأنه أو طعن في خصلة من خصاله أو انتقص مقامه كافر مرتد خارج ومارق عن ملة الإسلام جملة وتفصيلا. وعند الأحناف والحنابلة تقبل له توبة، وعند الشافعية والمالكية وإن تاب يقتل حتى ولو تاب ورجع يقتل وتقبل توبته، ولكن لتجرؤه يقتل ولا تقبل له بعد ذلك توبة. وهذا من تشدد الشافعية والمالكية في هذا الأمر، لأنهم يقولون إذا ارتد رجع إلى الإسلام قتل تعزيرا وليس حدا، أما الحد فقد دري عنه بتوبته، أما التعزير بالقتل فباق. لذلك يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل أن رجلا أعمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسلما في المدينة، وكانت امرأته كثيرة الطعن في النبي عليه الصلاة والسلام، تقول لي صاحبك سوى، قال لكم كده دحس كلام وده شنو، وتنتخص وتطعن، وكان عنده منها أولاد. وذات مرة جلست بالقرب منه وجعلت تتكلم في النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ سيفه ووضع السيف في بطنها وأدخل السيف حتى أخرجه من ظهرها، قتلها. فقام الناس وجاءوا إلى مكان الحادث، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما فعلت هذا بها؟ لما قتلت زوجك وأم عيالك؟ قال: إنها يا رسول الله ما فتئ لسانها يذكرك بسوء، دائما بتتكلم عنك بسوء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد خطيبا وقال: إن هذه التي قتلت بالسيف قتلها وفي بطنها جنين منه، حامل عنده شفع منا، وحامل له شايل شافعه جوا بطنه، دخل السيف يوم مر بظهره وقال: إن هذه التي قتلت دمها هدر، دمها هدر. راح ساكت، لا دية ولا ولا ولا قصاص ولا داعي للعفو، دمها هدر. وبذلك أخذ أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام حكمه القتل ردة إجماعا، وإذا تاب يقتل عند الشافعية والمالكية تعزيرا، وتقبل توبته عند الأحناف والحنابلة. أسأل الله تعالى أن يرد الجميع إليه ردا جميلا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، اللهم كل من سب نبيك أو انتقصها أو طعن في نسبه أو تكلم فيه ببهتان، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه، اللهم شل أركانه وهد بنيانه يا رب العالمين. اللهم إنك قلت إن شانئك هو الأبتر، اللهم كل من تجرى على رسول الله اللهم اجعله أبترا، اللهم لا تقم له في الدنيا راية، اللهم لا تقم له في الدنيا راية، اللهم أرنا فيه انتقامك يا رب العالمين، اللهم انتقم لنبيك يا رب العالمين. اللهم أنت الذي قلت من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اللهم إنهم عادوا سيد الأولياء وسيد الأنبياء، اللهم فكن حربا عليهم، اللهم فكن حربا عليهم. اللهم كل من أراد بالإسلام والمسلمين في هذا البلد سوءا اللهم عليك بهم، اللهم كل من كتب وكل من أعان وكل من نشر هذا الكلام عن رسول الله اللهم دمرهم يا رب العالمين، اللهم انتقامك العاجل، اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. اللهم انتصر لنبيك، اللهم يا رب العالمين انتصر لنبيك، وأنت القائل والله يعصمك من الناس. اللهم أعصمه من الناس، من ألسنتهم وأقلامهم وحقدهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل رشد والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جنده المفلحين وحزبه المقاتلين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا سنته وحبه وفي الآخرة شفاعته يا رب العالمين. اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. ويا أكرم الأكرمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وفي الختام